يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هذا يعني بعد دحض هذه الشبهات في تكذيبهم للقرآن وتكذيبهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كذاب، تأتي الآيات لتسخر من هؤلاء المشركين الذين ليس عندهم علم وإنما مجرد اتباع لشهواتهم ولأهوائهم. يقول: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، كيف تعترضون على رسالة محمد وتردونه وتقول كيف اصطفاه الله من بيننا؟ هذا فضل الله، هذا فضل الله. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أسلوب سخرية بهم وأسلوب تهكم. هذا الاستفهام يفيد السخرية ويفيد التهكم بهم. هل عندهم، أنتم يا أهل مكة وأنتم أيها المكذبون المشركون، أعندكم خزائن السماوات والأرض فتعطون من شئتم وتمنعون من شئتم؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ نقول: أنتم تعترضون على إنزال الذكر عليه واصطفاء الله وتفضل الله ومنته على محمد. هذا فضل الله ورحمته، هذا فضل الله العزيز الوهاب. فهل عندكم أنتم تملكون حتى تمنعون وحتى تتفضلون على أحد؟ ليس ذلك بأيديكم حتى تحجروا على الله. كيف تعترضون على فضل الله؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ ثم ينتقل القرآن من هذا الاستفهام إلى استفهام آخر فيقول: أم لهم ملك السماوات والأرض. هذه أكبر في السخرية والاستهزاء، أسلوب سخرية مرة أخرى. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بحيث يكونون قادرين على ما يريدون. يعني هم يملكون السماوات ويملكون الأرض ويملكون ما بين السماوات والأرض حتى يكونوا قادرين على التصرف فيها، فيعطون من يشاء ويمنعون من يشاء. هل هذا يعني لهم ملك السماوات والأرض؟ ليس لهم ذلك. فإن كان لهم فليرتقوا في الأسباب. الأسباب هي الطرق الموصلة إلى السماء، الطرق سواء بالحبال أو بغيرها أو بأي وسيلة من وسائل التوصل إلى السماء. فيقول سبحانه وتعالى: فليتوصلوا إلى السماء وليدبروا الكون. ويقطع رحمة الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعف خلق الله ويتكلمون بما يتكلمون؟ أم ثم تنتقل الآيات بعد ذلك أيضا بأسلوب تهكم وسخرية معهم، مع هؤلاء المشركين المكذبين؟ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل ودحر الحق؟ هذا هو الواقع. الحقيقة أنهم لا يملكون السماوات والأرض، والحقيقة ليس عندهم خزائن السماوات والأرض، وإنما هم في الحقيقة يريدون التحزب والتجند ضد هذه الدعوة وإبطال هذه الدعوة والسعي الخائب، السعي الخائب في دحض هذه الرسالة. وليس لهم ذلك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أي ليس لهم الأمر، وليس لهم ملك السماوات والأرض، وليس عندهم خزائن السماوات والأرض، ولكنهم جند متجندون متحزبون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند متحزبون متعاونون ضد هذه الدعوة ومتعاونون على إبطال هذه الدعوة. فلذلك حكم الله عليهم بأنهم منهزمون. ولذلك قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أيضا هذا أسلوب ثالث من أساليب السخرية والتهكم والاحتقار لهؤلاء. ولذلك هنا جند ما هنالك ما نافية، أي ما هم إلا جند متحزب لمعاداة الدعوة وصاحب الدعوة، لكنه منهزم هالك، فلا تبالي به يا محمد.